هل أودعها شيء ينفعه أو شيء يضره أو بما لا ينفع ولا يضر على خلاف بين أهل العلم، فهل يكتب المباح أو لا يكتب؟ لا خلاف في أن الحسنات تكتب والسيئات تكتب، لكن هل المباح يكتب في الصحائف أو لا يكتب؟ ها؟ لكن قد يكتب ثم يمحى لأنه لا أثر له في الحساب. هذا قول من يقول أنه لا يكتب، معناه أنه لا يحاسب عليه. المقصود أن المسلم حياته أغلى وأنفس من أن تضاع بلا شيء وأن تباع روحه بأبخس الأثمان، فضلا عن أن يكون الهزل بما ذكر بشيء فيه ذكر الله أو بالله أو القرآن الذي هو كلام الله أو الرسول الذي هو صفوة خلق الله. وذكر الله شامل، يعني من استهزأ بالسنة مثلا، استهزأ بالسنة هذا داخل في ذكر الله، استهزأ بالقرآن أو بغيره من الكتب المنزلة قبل تحريفها لأنها يجب الإيمان بها، والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان لا يجوز أن يستهزأ به ولو على سبيل المزح والهزل، لا يجوز ذلك. أو الرسول والمقصود به الجنس المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام ومن قبله من الرسل، لأن الإيمان بالجميع ركن من أركان الإيمان، فلا يجوز أن يستهزأ ولا يستنقص أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن التفضيل بين الأنبياء، مع أن النص في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن النهي عن التفضيل لئلا يسترسل أحد ممن يرى هذا التفضيل أو يقول بهذا التفضيل فيتنقص أحدا منهم. ولا شك أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء أشرف الأنبياء والمرسلين، لكن هو يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن أفراد المسلمين وآحاد المتعلمين إذا قرأ ما جاء عنه عن يونس بن متى وما حصل له مع قومه قد يتناوله بشيء من التنقص. على كل حال، كل هذه أمور محسومة، والكتب والرسل كلهم الإيمان بهم من أركان الإيمان، تنقص شيء منهم داخل في هذا الباب. وقول الله تعالى، وقول مجرور معطوف على من، ومن مضاف إليه، باب من. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية إنما كنا نخوض ونلعب، وهذه الآية سبب نزولها ما جاء في الخبر الآتي، لئن سألتهم يا محمد عن كلامهم الذي تكلموا به من طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قالوا نخوض ونلعب كما سيأتي بكلامه، يقطعون به الطريق. كثير من الناس إذا استرسل في الكلام ليقطع الطريق أو ليقطع الليل بالقيل والقال تعدى المباح إلى المحظور، وهذه سنة الاستدراج من المباح إلى ما بعده. فالإنسان إذا عود نفسه على الإكثار من المباحات تعداها إلى المشتبهات ثم إلى المحرمات. قل مثل هذا في المآكل، في المشارب، في غيرها من متع الدنيا، من استرسل فيها لا بد أن يتجاوز. ولذا جاء عن بعض السلف أنهم يتركون 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام، فإذا طال الوقت لا بد أن يكون للشيطان فيه نصيب. ينتهي الكلام المباح إلا إذا شغل بذكر الله، إذا شغل الوقت بذكر الله والعلم النافع وتلاوة كتاب الله، هذه ينقضي فيها الوقت على خير وتكون عاقبتها خير ويكون الجزاء من جنس هذا، فيوفقون للأعمال الصالحة بعد هذا. فرق بين من يجلس يذاكر العلم مع أقرانه إلى منتصف الليل ومن يقضي هذه المدة في القيل والقال. تجد الأول إذا أراد أن يقوم من الليل فإنه يعان عليه، والثاني يعاقب بتركه والتساهل فيه. وتجد بعض الشباب، ومع الأسف أن من طلاب العلم من عرف شيء من التساهل في هذا الباب، يجلسون من بعد صلاة العشاء إلى هزيع من الليل، فإذا أراد الإنسان أن يوتر ب3 ركعات أو 5 أو ما يعان على ذلك، فتجده يصلي 1 أو 3 وهو جالس، يقول لك فينا النصف من الأجر. كل هذا من أجل هذا خذلان بلا شك، لأنه ضيع عمره فيما لا ينفع، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. من يقول هذا؟ الشاطبي في آخر المقدمة من منظومته. الآية نزلت بسبب مقولة هؤلاء من المنافقين. قال رحمه الله عن ابن عمر، المراد به عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المؤتسي، قد حضر القصة، شهدها وحكاها، ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، وكلهم من التابعين، كلهم من التابعين. ابن عمر يروي قصة شهدها فهي متصلة، وهؤلاء 3 من التابعين يروون قصة لم يشهدوها، فهي من المراسيل، من المراسيل. والمراسيل حكمها معروف عند أهل العلم، والذي استقر عليه الاصطلاح أنها من أقسام أنه من أقسام الضعيف المرسل، وكان عند الأئمة مقبولا كمالك وأبي حنيفة ومن تبعهما، والإمام مالك، تكون عنده الأحاديث الأسانيد المتصلة ويروي مراسيل وبلاغات. كل هذا لأن العصر الذي عاشه عصر رواية، ولم تكثر فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فهو جار على ما مشى عليه سلفه. واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. مالك والنعمان أبو حنيفة احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله رد المراسيل أصله الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد في مقدمته. على كل حال هذه المراسيل الثلاثة لو لم يوجد الموصول عن ابن عمر ما حكمها؟ الأصل فيها أنها ترد، لأن من يروون عنه غير معروف للجهل بالساقط في الإسناد، ولكنهم ثلاثة ومن التابعين ثلاثة يشهد بعضهم لبعض. والشافعي رحمه الله يقبل المراسيل بشروط، يكون للمرسل شاهد يقويه من آية أو حديث أو مرسل آخر كما هنا، ها؟ مرسل ما يصير آخر إلا صار عن نفسه، يرويه غير رواة المرسل الأول، ومعروف أن التابع غير التابعي ولا ما صار آخر، وأن يكون المرسل من كبار التابعين، هذا أيضا عند الإمام الشافعي في رسالته ذكر الشروط. وإذا سمى المرسل لم يسمي راويا مرغوبا في الرواية عنه، يعني ما يسمي إلا ثقة. ها؟ سعيد إطلاق إجمالي، لكن التفصيل الذي ذكر فيه الشروط هو هذا. والمراسيل مراسيل سعيد مقبولة عند الشافعية، الشافعي يقول إرسال ابن المسيب عندنا حسن لأنهم سبروها فوجدوها موصولة عمن؟ ها؟ عن أبي هريرة صهره. يقول دخل حديث بعضهم في بعض، يعني جملة من كلام هذا وجملة من كلام هذا، وصعب التمييز بين ما يرويه أحدهم عن الآخر. دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك، غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة من أواخر غزواته عليه الصلاة والسلام، ووقعت في شدة الحر وبعد المسافة وقوة العدو، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000 من الصحابة، فالمنافقون خذلوا من خذلوا ورجعوا بعدد كبير منهم. أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قراءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة علماء الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء في أي شيء؟ في الشجاعة، في الكرم، أرغب بطونا يعني أكثر أكل ونهم، وهذا مدح لذم ذنب لا شك، ولا أكذب ألسنا، صلى الله العافية، ولا أكذب ألسنا. الرسول عليه الصلاة والسلام مع صحابته أكثر الناس أكلا، ويضع الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام، يربط الحجر على بطنه، ولا أكذب ألسنا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله صحابته الكرام يوصفون بهذا الوصف من يسلم، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء، وسيرته ومواقفه في الحروب مشهورة ومحفوظة في كتب السير، وثبت يوم أحد، وثبت يوم حنين بعد أن فر كثير من أصحابه عنه. وأي شجاعة أعظم من هذا؟ يعني في مقاييس الناس اليوم أن مثله عليه الصلاة والسلام وهو رأس الأمة والمرجع فيها في كل شيء، ترى هذا يحافظ عليه، يغلق عليه في الغلق والأبواب والأقفال، لأنه بذهابه يذهب ما ذكر كله. يعني في بداية الأمر قبل أن يتم الدين، لكن الحمد لله هذا الحاصل، فدى صحابته بصدره عليه الصلاة والسلام، ما يدل على شجاعته. الله جل وعلا تكفل بحفظه فقال: والله يعصمك من الناس، لكن مع ذلك الشجاعة، وحصل له في يوم أحد ما حصل، فكسرت رباعيته وشج وجهه، ومع ذلك ما تأخر. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. ممن ذكر من هؤلاء المنافقين رجل تكلم ورجل، وهم مجموعة، لكن ممن ذكر واحد تكلم والثاني استمع ولم ينكر، المستمع مخشي بن حمير، ولذلك شملته التوبة، والذي تكلم واسمه إيش موجود مذكور، وديعة بن ثابت، هذا تكلم ولم تقبل توبته، وهو الذي تعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني تاب وتاب الله عليه. فقال له عوف بن مالك: كذبت. لحظة لحظة، بيجي كل شيء إن شاء الله. إيش تبي أنت؟ بس السخرية الآن ليس لها علاقة بالقراءة، الأشخاص وين؟ مثل قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا، القراءة ليس لها علاقة بالفقه وليس لها علاقة باللسان والجبن. لا، الوصف بالقراء يدل على أن القراءة لها أصل، نهاية السبب في هذه الأمور. الوصف بالقراءة يدل على أن هذه الأمور بسببها، ها؟ يقول شهر بن حوشب اتهم بسرقة خريطة وضعفت روايته، نعم، فقال من قال من أمثال هؤلاء ومثل الكتبة الذين يكتبون الآن ويصفون أهل القرآن والمهتمين بالقرآن بأوصاف قبيحة، لأنه وجد من زل واحد أو اثنين أو مجموعة من ألوف مؤلفة يرمون الجميع، فقال: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. يقول كل القراء من يأمنهم، فجعل القراءة سبب في السرقة، لأن الوصف المشتق إذا سيق، نعم، تحال عليه العلة. هذا معروف عند أهل الأصول. شيخنا أحسن الله فيكم، ليس معنى قوله قراءنا علماءنا؟ القراء في الأصل هم العلماء، وسواء قلنا أن السبب القراءة أو العلم، والعلم الكتاب والسنة كلها تدور حول المدار الواحد، وهو يقصد بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فقال لو عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، وهو كاذب بلا ريب ونفاقه ظاهر لأنه طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقد يكون معلوما بالنفاق قبل ذلك، لكن كما سيأتي من قوله كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنه كان مؤمنا، صلى الله الثبات. كذبت ولكنك منافق، يعني بعد أن تتكلم بهذا الكلام لا شك في نفاقه. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق بين من ينقل الكلام للإفساد فيكون من النمامين، والنمام لا يدخل الجنة صلى الله العافية، وكان أحدهما يمشي بالنميمة ينقل الكلام على جهة الإفساد. عوف بن مالك نقل الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب النصح لله ورسوله ولدينه. ففرق بين من يخبر عن شخص سمع منه كلاما يضر بالجميع ونصحه ولم يرتدع، لابد من الإخبار عنه، ومن سمع زلة أو هفوة من أحد لا تضر بل قد يكون فيها كلام في بعض الناس فينقل على جهة الإفساد، فمثل هذا هو النمام. وعوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل في نقل الكلام لولي الأمر فيما يضر بالعامة ويدل عن خبث في قائله، وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخبروني عن أحد من أصحابي، لأنه يريد أن يخرج عليه الصلاة والسلام إليهم سالم الصدر عليه الصلاة والسلام. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب عوف بن مالك وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه من فوق سبع سماوات، فوق سبعة أرقعة نزل القرآن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قال هؤلاء. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام ركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث، يقول سواليف ما وراء شيء، لا عندنا تخطيط ولا عندنا شيء، هي سواليف، إنما كنا نخوض ونلعب، هذا ما لقيت إلا الرسول تخوض بعرضه ولا صحابته الكرام، لكنه النفاق نسأل الله العافية، ونتحدث حديث الركب. حديث الركب هم يقولون كما في مقامات الحريري قال تحملني أو أحملك، راكبان يمشيان على راحلتيهما، فقال أحدهما الآخر تحملني أو أحملك، كل أحد دابة شلون يحمله بالكلام، يعني أتكلم أنا ونمشي ويمضي الطريق، أو أتكلم أنت وأنا أستمع والطريق يمضي، ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. هذا معروف عند الناس، السواليف تقطع الطريق، لكن إذا وجد صحبة لا يتكلم أحدهما مع الآخر يكون الطريق أطول، يكون الطريق أطول. وكذلك الوقت يقطع بالسواليف، بالكلام، بالقصص، لكن على طالب العلم أن يقطعه فيما ينفع، ولا يكون همه القطع، يكون همه الفائدة. ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة الحبل الذي يلف على الدابة يستفيد منه الراكب، إما في استمساك به أو تعليق بعض أموره وحاجاته عليه. بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، تضرب رجليه الحجارة، ولا ينتبه إليها لأنه مشغول بما هو أعظم، مشغول بما هو أعظم، لأنه مجرم جريمة عظيمة. فإذا دونت عليه هذه القصة وتناقلها الناس لحقه العار في الدنيا قبل الآخرة، ثم في الآخرة يكون في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، إنما يقرأ عليه ما نزل في شأنه لا يزيد ولا ينقص. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا الباب أسماه الصارم المسلول، نعم، على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر فيه كل ما يتعلق بهذه المسألة من أحكام في مجلد. طيب، الحكم الشرعي في من سب الله ورسوله، الحكم الشرعي في من سب الله ورسوله، وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ لا تعتذروا قد كفرتم، لكن فيما بعد إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، العفو شد عليه. يأتي الحكم هذا. الآن لا تعتذروا قد كفرتم، ولا قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم كفروا بنص القرآن، وفيه إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. قالوا الفرق بين الطائفتين أن الطائفة الأولى تكلمت وتبنت هذا الفكر وهذا الرأي، الطائفة الثانية التي يمكن أن يعفى عنها هي سمعت ولا أنكرت، مع أن الواجب أن من سمع شيئا يجب عليه إنكاره وأن يقوم من المكان الذي هو فيه. لو صدق توبته الله عليه لكن يفرقون بين من سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحكم من سب الله ورسوله أو استهزأ بشيء من دينه وكافر منافق. وهذا أحد الأسباب العشرة المكفرة، مكفرات العشرة التي ذكرها الشيخ محمد في رسالته. لو استهزأ بما دون ذلك بشريعة من شرائع الله، استهزأ باللحية مثلا أو بتقصير الثوب أو بشيء جاء فيه نص صحيح عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هو منافق من هذا الباب، لأنه ما استهزأ به لذاته. قد يقول والله أنا هذا المنظر لا يعجبني، أنا أستهزئ لأن مثل هذا ما يعجبني. نقول ما دام تعرف أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله بنصه فعليك أن تستسلم، وإلا ما حقيقة الإسلام؟ هو الاستسلام، إسلام الله بالتوحيد. نعم نعم، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فلا بد من الاستسلام. كما قال أهل العلم: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. توبة مثل هؤلاء نسأل الله العافية، من أهل العلم من لا يقبلها أصلا، مردودة مطلقا. ومنهم من يفرق فيقول تقبل في الدنيا في الآخرة بينه وبين الله إذا توفرت شروطها، وأما في الدنيا فلا تقبل. ومنهم من يفرق من جهة أخرى فيقول بالنسبة لحق الله جل وعلا المبني على المسامحة يعفى من الحد إذا تاب وحسنت توبته، يعني تكون توبته مقبولة في الدنيا والآخرة. وأما من سب النبي عليه الصلاة والسلام ففيما بينه وبين الله في الآخرة تحت المشيئة، وإذا كانت الشروط متوافرة فهو كغيره من ضمن المسرفين، لا تقنطوا من رحمة الله. وأما في الدنيا فلا، لأنه وقع في حق مخلوق والمخلوق مبني على المشاحة ولا يملك، يعني خلاص مات، هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ما يملك أحد أن يتنازل عن حقه. وعلى كل حال المسألة من عظائم الأمور، والسب يقع فيه الناس بكثرة، هو عندنا والله الحمد نادر، يعني من عموم عامة الناس، قد يوجد من الفساق عند غضب وشبه، وأما في بعض البلدان المجاورة فهذا من أيسر الأمور أن يسب الله ورسوله وأن يشتم الدين وأهل الدين صلى الله العافية، وكأنه كلام عادي عندهم فيما يذكر لنا، ولا ما رأيناهم ولا سمعناهم. واحد من طلابنا ذهب إلى إحدى هذه البلاد وله فيها بيت، ويقول والله إني أسمع سب الله وسب الرسول ولعن الدين وأنا في بيتي من جيراني، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أتى رجل فقال أن حلقات الذكر وجلس حلقات الذكر وجزاك الذكر حلقة القرآن ما يخرج منها إلا الإرهابيون وأتى على قناة عامة. الله حسيبه، الله حسيبه. قول هذا للكفار قط، هذا كان يقصد العموم، وأن كل أن القرآن نفسه ما يخرج إلا هؤلاء كفر. هذا صلى الله عليه وسلم. لا، هذا ما دخل معهم أصلا، بإنكاره خرج من الموضوع من أصله، لكن استمع ولا أنكر. منه استمعوا للإنكار، لكنهم قبلوا قوله فندخله في كفر، لكن إذا أنكر من يكفي ما يلزم الجميع. لا لهم في الأصل استمعوا قابلين للقول، قابلين للقول. ها؟ نعم. آية وقد نزل عليكم في الكتاب. أن إذا سمعتم. إيه. إيش فيها؟ من قاعد شريك شريك. لأنه الإحراج في المجالس ويشكى منه كثيرا. أنه قد يجلس مع أبيه أو مع أمه أو مع أعمامه ويقعون في المحظور، لا يصل إلى حد ما عندنا، لكنه في غيبة، في نميمة، في أشياء، في كلام قبيح أو في سماع محرم، فلا يستطيع أن ينكر على والده وعلى أمه، إما يخشى منهم أو ما تعود أو شيء من هذا. ما يجوز، إذا لم يستطع الإنكار يقوم لا يجالسه. لا لا لا، ليست له الولاية، ويحصل عليه مفاسد كثيرة. فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة، أعظم المسائل، أن من هزل بهذا يعني بالله بكلامه وبرسوله أنه كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة. الثانية أن هذا هو تفسير الآية، فمن فعل ذلك كائنا من كان ينطبق عليه الحكم، كائنا من كان ينطبق عليه الحكم. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، والنصيحة نقل الكلام على جهة الإصلاح، على جهة الإصلاح. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله، عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ردهم وشدد عليهم وأغلظ عليهم، فالعفو له مواطن، والغلظة والشدة لها مواطن. الفرق بين العفو الذي يحبه الله هذا ليس منه، وبين الغلظة على أعداء الله، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا هو الأصل. إن لم تكن الملاينة من باب تأليف القلوب، رجاء الاستجابة. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. من جاءك يعتذر، كل من جاء يعتذر لمسؤول يقبل عذره؟ ها؟ صحيح، لكن بعض الناس يقبل عذره لأنه لم يتكرر، ولأنه إذا قبل عذره ضاعف العمل. لو جاء شخص المدير وقال أنا تأخرت ساعة أو ساعتين، أو أريد أن أخرج، أو خرجت أمس أو كذا، وهو معروف بالجد والاجتهاد وبذل النصح للعمل، مثل هذا يقبل عذره. لكن إذا كان كل يوم أو كل أسبوع تخلف يخرج، وإذا وجد على مكان العمل ما أنتج، مثل هذا ما يقبل أثره. فالناس يتفاوتون والله أعلم. إيه؟ ما هي امرأة، جارية. جاء في الحديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، إذا زنت أمة أحدكم فليجدها الحد ولا يثرب عليها. لكن يمكن يقتل زوجته؟ لا. صلى الله عليه وسلم. طيب من يفعل نفس الفعل بيستهزئ، أذهب إلى أهل العلم أو أذهب إلى الوالي أو أرفع دعوة قضائية على من يفعل هذا الفعل؟ جزاك الله خير. يعني أنا سؤالي من نذهب؟ شلون تذهب؟ إلى الجهة، إلى الجهة المسؤولة. ضبط الكلمة نقطع به عن الطريق ولا عن الطريق؟ عناء الطريق تقصد؟ الرسم قابل لكن الرواية عنا. الله يحسن عليك. تبي تصير مثل اللي يقول طوعنا بعده؟ طوعنا بعده؟ أو يطوي عنا بعده؟ إيش؟ قد يكون المعنى محتمل وقريب لكن ما هو المطلوب. وين؟ مو بالنيابة، الجهة المختصة. النائب العام. النيابة. ها؟ أقول الأمر العام. النائب العام تعرفه؟ خلاص. أحسن الله عليكم. إذا كان المنكر الذي في المجلس كون الجالسين حلقة لحاهم ومسبلة ثيابهم، فهل أبقى معهم أم أخرج؟ لا، وجههم. قصد يعني مثل هذا المنكر الذي يراد في فلا تقعدوا معهم حتى يخبروا في حديث يدخل فيه. لا، هذا ما هو متحدي، ما هو مثل الكلام أو الفعل الذي يتحدى. ومع ذلك هذا منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. من هذا الباب. إذا كان مما عمت به البلوى تنازل شارع البطحة وتشوف العمال والدن اللي تبتن واللي ما تنتهي أبد. الشكر.